کل کے انا انزلنا لعظمت القرآن عظمت کلام اللہ سبحان انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم افہم المفسر قال آیت مستمرت المفسر رحمہ اللہ فی تفسیر ہی قال آیت مستمرت ہذا من عادت ہی فی تفسیر ہی بکلمات وجیزت مختصرت یشیر الی من من این علماء کے مستمرت لما من لفظ یتلا یا علی صیغت المضارع یتلا فی کل زمان فی الحال فی المستقبل الی یوم القیامہ فبذلک جاء یتلا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا یعنی یتلا تلاوتها مستمرت الی یوم القیامہ فلما تلاوتها مستمرة الى يوم القيامة وانه محفوظ في صدور العلم في صدور الذين اوتوا العلم والقرآن تحداهم ليس مرة بل مرات تحداهم فاتوا بعشر سور مثله تحداهم فاتوا بسورة من مثله تحداهم فلياتوا بحديث مثله وايضا ان الله تبارك وتعالى قال ان لم تفعلوا فلن تفعلوا وكما قال في آية أخرى كل إن اجتمعت الإنس والجن ولا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معجزة أعظم من هذه المعجزة فبذلك قال تعالى أكثر يا محمد صلى الله عليه وسلم أفلم يكفي أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه بل آية آية القرآن مستمرة باقية أما آيات الأنبياء منقضية ذهب الزمان وذهب المعجزة آیات الانبیاء منقضیہ آیات الانبیاء آیات موسیٰ علیہ السلام فی زمان موسیٰ علیہ السلام انتہا فی زمان عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام انتہا فی زمان صالح علیہ السلام الان ما فی ناکا ولا موجودہ الا ذکرها فی القرآن فقط اما موجودت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود امامکم فاتو بسورت من مصرہی فبذلك قال اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذالک ان فی ذلک الکتاب لرحمتا وذکرا عزۃ لکن لمن لقوم یؤمنون لماذا لانهم هم المنطفئون بالقرآن هم المنطفئون بالآیات هم المنطفئون بهذه المعجزة العظیمة قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا طيب جاء في سورة الرعد فهم بيقول الذين كفروا لست مرسلا فيقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ومن عنده علم الكتاب هنا جاء ايضا شهادة علم الكتاب يعني اهل الكتاب ها هنا ما جاء ذكر ومن عنده علم الكتاب ها هنا جاء قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا فقال العلماء رحمهم الله تعالى في سورة الرعد الآية الرد على المشركين الرد على المشركي مكة لما كان رد على مشركي مكة أيضا جاء زيادة قال فصلوا أهل الكتاب ومن عنده علم الكتاب أيضا يعلم كأن هذا القرآن منزل من الله لما لأن لهم علاقة مع أهل الكتاب فبذلك هنا أبلغ قال الله تعالى ومن عنده علم الكتاب وها هنا لأن الكلام جرت مع أهل الكتاب لا يحتاج ذكره فبذلك إن الله تبارك وتعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيد فبذلك هنا ما جاء ذكر ومن عنده أهل الكتاب علم الكتاب فبذلك قال العلماء رحمهم الله وقال بعض العلماء كلا فرق هنا جاء ومن عنده علم الكتاب ذكر اهل الكتاب مؤخر ها هنا جاء قالوا مؤقت ها هنا جاء مقدم قالوا بس فرق تقديم تاخير ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا من عنده علم الكتاب هنا جاء شهادة يعني اهل الكتاب مؤخر قالوا هنا جاء شهادة اهل الكتاب مقدر مقدم وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون فلذلك قالوا هنا مقدم هنا مؤخر بس والا قالوا فرق تقديم تاخير والا موضوع واحد باساليب مختلفه لما لانه يكون اوقع في قلب السامع اذا قرأ فإذا تفكر في آيات الله تبارك وتعالى وبذلك قال تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات وما في الأرض لما لأن علمه محيط بسائر خلقه ما في السماوات وما في الأرض هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم حالي ويعلم حالكم يعلم صدقي ويعلم كذبكم يعلم رسالتي ونبوتي ويعلم إعراضكم وإنكاركم فبذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون لما لأنهم اشتروا الكفر بالإيمان فالذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الذي آمن بالباطل الذي آمن بالباطل لا شك كفر بالله الذي كفر بالله آمن بالباطل فبذلك يعني لما جاء إلى معنى واحد والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله آمنوا بالباطل وكفروا بالله الذي آمن بالباطل أولئك هم الخاسرون واحد إذا كان مثلا كفر بالله لا يكون خاسر حتى يجتمع فيها صفتان كفر بالله وآمن بالباطل طيب واحد آمن بالباطل بقى كما لم يكفر بالله لا يكون خاسر لا لازم خسار فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى کہ مثل هذه المواقع يقال تاكيد وتوكيد لما لأن قبل ذلك ذكر منكرين ذكر مورزين ذكر مكذبين مشركين جاء كلام مؤكد كما يقال قم قم لا تقعد إلا معنى واحد يعني لا تقعد معنى قم إذا قلت له قم معنى قم لكن قال قم لا تقعد فبذلك هذا تأكيد فبهذا جاء والذين آمنوا بالباطل فكفروا بالله وإلا مستلزم بعضهم ببعض الذي آمن بالباطل لازم كفر بالله الذي كفر بالله آمن بالباطل فبذلك يعني مستلزم بعضهم ببعض ولكن جاء تأكيدا وتوكيدا لماذا؟ لما لأنه رد على الكفار رد على المشركين وكلما زاد الإنكار زاد التوكيد في الجواب فلهذا قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون بس باقي سوال من بعض العلماء في هذه الآية قالوا طيب أهل الكتاب يؤمنون بالتوراة يؤمنون بالله يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون بنبوة موسى عليه السلام نصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام هل يقال أنهم آمنوا بالباطل وكفروا بالله ما كفروا بالله أنهم يؤمنون بالله حتى جاء في القرآن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ أرباب من دون الله فكيف فقالوا الباب نعم افهم آمنوا بالباطل لماذا كأنهم يعلمون كأن التوراة محرف مغير مبدل ثم بعد ذلك كيف آمنوا به إيمان تكون بالتوراة الذي أنزل الله على موسى لا توراة محرف الذي حرفت وغيرت وزيدت زيد فيها ونقص منها ثم الذين آمنوا بالباطل كأنهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله قالوا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله كأنه ليس نبي يعني أخبرهم أحبارهم ورهبانهم كأنه ليس نبي قالوا خلاص هذا ليس نبي آمنوا بالباطل ما آمنوا بالله ما آمنوا بالحق لو آمنوا بالحق لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قالوا علماء رحمهم الله تعالى اعتقدوا ثالث ثلاثة اعتقدوا نعوذ بالله كأن المسيح عليه السلام عيسى عليه السلام ابن الله واليهود يقولون نعوذ بالله عزير ابن الله ليس هذا باطل فبذلك كل ما يعبد من دون الله فهو باطل كل ما يعبد من دون الله ما سوى الله باطل لما قالوا لما يفهم لفظ الباطل بمعنى حالك باطل حالك حالك بطل خلاص باطل حالك وكل شيء حالك إلا وجهه فبذلك الذين يعني نعوذ بالله أشركوا مع الله شرك وعبدوا من دون الله ولو عبدوا عيسى عليه السلام أو عزير عليه السلام معنى أنهم آمنوا بالباطل ما آمنوا بالله تبارك وتعالى فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذه الآية أيضا جامعة يشتمل الكفار والمشركين وأيضا أهل الكتاب الإيمان أنهم خالفوا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم أعرضوا عن القرآن وأيضا أنهم أشركوا بالله واعتقدوا ثالث ثلاثة عقيدة التثليث وعقيدة البنوة لله سبحانه وإن الله تبارك وتعالى صفاته الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فبذلك قال تعالى أولئك هم الخاسرون وأيضا إفهام جاء يعني أولئك أولى كأنهم بلغوا في الكفر أولى كار إلى كار جهنم فبذلك جاء صيغة أولئك جاء صيغة أولئك فبذلك قال أولئك فأيضا جاء هم الخاسرون جملة اسمية جملة اسمية مبتدا خبر لما لأن جملة اسمية يدل على ماذا على الاستمرار والدوام يعني ليس خسارتهم عارضة يعني مثلا تاجر اليوم خسر بكرة يربح اليوم خسر بكرة يجي يندور لا أولئك هم الخاسرون مشركون كافرون خسارتهم دائم خسر الدنيا والآخرة وبذلك جاء بصيغة هم الخاسرون وجاء بإشارة أولئك وأيضا جاء بجملة اسمية الذي تدل على الاستمرار والدوام فالله تعالى أعلم علمه وأتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال باب الجهاد الآن قال باب ما جاء في الدرع بالدرع يعني قال العلماء رحمه الله تعالى كأنه كالقميص ولكن يجعلون القميص من حلقات الحديد أو من بعض الأشياء ثم يلبسها المقاتل وقت القتال لما لأنه يكون سبب الحفظ عن السحام وعن الصيف وعن الرمح وعن غير ذلك يعني عن حملة العدو فهذا يكون سببا لحفظه هذا يقال درع كما هذه صنع أول ما علمه الله تبارك وتعالى داود عليه السلام وعلمناه صنعة الوسيل لكم وإن الله تبارك وتعالى أيضا من معجزات داود وعلمنا له الحديث أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إلى آخره ثم هذا جاء ما شاء الله وتكون باقية ولكن هذه الأشياء في الحقيقة كان أنفع في الزمان الأولى لما كان القتال بالسيف كان القتال بالرمح كان القتال وأنها بالسهام ولكن الآن نعوذ بالله يعني تغيرت الأحوال وتغيرت الظروف الآن جاء قنابل وقنابل ذرية وأشياء أشياء أشياء أنهم إذا يعني رموا بالتيارة تكون صبر نعوذ بالله لهلاك مئات الإنسان أشياء الآن ماذا ينفع درع الآن ما ينفع فبذلك قال الله تبارك وتعالى يعني لفظا عاما في كتاب عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله يعني حسب الأهوال لما كانت خيل خيل إبل إبل لما كان جاء الدبابات وأشياء وهذه الأشياء والتيارات وهذه المقاتلة وغدا كذا كذا إنسان يستطيع فإنسان يستعد لمقابلة العدو وغير ذلك وأيضا الأشياء الآن فيها أشياء كما في ذلك الزمان الدري يحفظها الآن أشياء أخرى فبذلك ما إصابة بهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط لبس درعا بل درعان يوم أحد لماذا ليس لا ينافي التوكل إنسان يأمل بالأسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى فبذلك فإلا ليس لما لأن الأسباب من خلق لأن خالق الأسباب هو الله تبارك وتعالى وهو الذي أمرنا باتخاذ الأسباب فبذلك إنسان يترك الأسباب يقول لا أنا متوكل على الله هذا ليس توكل كما واحد إنسان ينقطع ويجلس في الكعبة ويقول خلاص أنا متوكل على الله إن الله لا شك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لكن إن الله أمرنا بالتجارة بالكسب بالعمل بالجد بالجهد أن يكون الإنسان يجتهد ويكتسب ولكن يطلب من الله سبحانه لما لأن كم مثلا كم أشخاص أما رأيت الآن مثلا في أسرنا هذا كم من الأشخاص جهلة يعني لا يعلمون توقيع التوقيع اسمهم لا يعلم يقولوا له بس اكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا يعلم هو جهل لا يقرأ ولا يكتب أمي ولكن يتعامل بالملايين وإذا سئل اسمه حتى اسمه واسم أبيه لا يستطيع أن يظهر بألفاظ صحيحة ولكن يتعامل بالملايين وفي مقابلة ما شاء الله رجل عالم وإنه علم وإنه كذا وإنه كذا ولكن ما إنه إلا قوت لا يموت فبذلك ليس فقط كل شيء على الأسباب لو كان كل شيء ما